لبس المخيط للرجال وكذا المحيط، فلا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط بعد الدخول في الإحرام، ولهذا وجب عليه أن ينزع المخيط والمحيط عن جسده عند الإحرام قبل الدخول في الإحرام، ولا يلبس شيئا حتى يفرغ من النسك، كما يمنع الحاج وهو من محظورات الإحرام تغطية الرأس بالنسبة للرجل، أما المرأة فليس بمحظور عليها تغطية الرأس، بل يجب عليها أن تغطي رأسها لأن كشف رأسها من كشف العورة، ويجب عليها أن تستر عورتها، لكن الرجل يلزم بكشف الرأس إشعارا منه بالتواضع والتذلل لله جل وعلا، لكن المرأة تكشف وجهها، ولذا يقول الفقهاء إن إحرام المرأة في وجهها وإن إحرام الرجل في رأسه، كما يحظر على الحاج أن يحلق الشعر. رجل كان أو امرأة فلا يقص من شعر رأسه ولا يزيل من شعر بدنه ولا يستخدم ما يزيل الشعر كالنورة أو المزيلات بجميع أنواعها ما دام الحاج محرما، لأن حلق الشعر من الرفاهية، والله أمر بعدم الحلق فقال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا ما يتعلق بحلق الشعر. ولا يجوز للمحرم أن يقلم الأظافر فإن تقليم الأظافر من محظورات الإحرام، ومن حلق أو قلم أظافره لزمته الفدية، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، فلا يحلقون الشعر ولا يقلمون الأظافر. لكن لو انكسر الظفر أو انقلع الظفر وبدأ يؤذي الإنسان فله قصه إزالة لأذاه، وعليه الفدية، لأن مجرد الشعور بالأذى لا يرفع الفدية. هذا هو المحظور الرابع. والمحظور الخامس قلنا هو مس الطيب، والمحرم يحظر عليه أن يمس الطيب، جميع أنواع الطيب، الدهن، الماء، الحب، البخور، كلها ممنوع منها الحاج، الرجل والمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتضمخ الرجل بالطيب وهو محرم، وأن يغسل عنه الطيب إذا وضعه، كما جاء ذلك في الفتوى الذي استفتاها الرجل الذي أحرم في جبة مضمخة بالطيب، فأمره بغسل الطيب ونزع الجبة، لأن الطيب ممنوع منه المحرم، والجبة منهي عن لبس المخيط. لكن لو تضمخ المحرم قبل أن يدخل في الإحرام ووضع الطيب في مفارقه وفي براجمه وأحرم وبقي أثر الطيب عليه ولم يمسه فلا بأس. وهكذا إن طيب إحرامه ولبسه وبقي عليه ولم ينزعه فلا بأس، ومتى نزع الإحرام المطيب لا يجوز له إعادته إلى الجسم مرة أخرى. والرجل له أن يتطيب قبل الدخول في الإحرام بالطيب الذي له رائحة، أما المرأة فلا تتطيب بالطيب الذي له رائحة، ويمكنها أن تتطيب بما له لون كالحناء والزعفران. أما استخدام الحواد لإزالة الروائح كالصابون المعطر أو الأدهان أو الكريمات أو المواد الكيماوية لإزالة العرق ولتطهير اليدين أو تطهير الملابس أو غير ذلك، فهذا مرخص فيه إن شاء الله، لأن الغرض منه النظافة والتطيب، الغرض منه النظافة وإزالة الروائح الكريهة ونظافة الجسم والبدن واللباس، فلا بأس في ذلك. كما أنه لو أكل الإنسان طعاما له رائحة أو شرب شرابا له رائحة، فهل هو محظور أو لا؟ والذي عليه أكثر الفقهاء أنه لا بأس، لو كان في طعامه شيء ذو رائحة كالزعفران أو ماء الورد أو غيرها مما يخلط في الأطعمة أو في الحلويات، فلا بأس بأن يأكله أو يشربه المحرم إن شاء الله، لا بأس في ذلك. أما المحظور السادس فهو صيد البر، يحرم على الحاج أن يصيد الصيد وهو محرم. أي أنواع الصيد البرية؟ أما صيد البحر، الحيوانات البحرية التي تعيش في البحر ولو خرجت منه لا تبقى وتموت، هذه الحيوانات البحرية يجوز له أن يصيدها. أما حيوانات البر فلا يجوز صيدها مهما كانت، إنسية أو وحشية، ما دامت صيدا فلا يجوز صيدها من المحرم. لكن هل يجوز للمحرم أن يذبح الهدي؟ هل يجوز للمحرم أن يذبح الناقة والبقرة والخروف والغنم ليأكلوه أو ليأكله مع أمثاله من المحرمين فالجواب لا بأس إن شاء الله. أما إذا كان صيدا كالغزال وحمار الوحش وغيرها من حيوانات البر فلا يجوز صيدها، لأن الله تعالى يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فلا يجوز للمحرم أن يصيد ولا يجوز للمحرم أن يعين الحلال على الصيد بأن يناوله أداة الصيد أو يرشده إلى مكان الصيد أو ينبهه لوجود الصيد أو يعينه على كل ما يساعد الحلال على الصيد، فإن فعل شيئا من ذلك اعتبر ممن ارتكب المحظور في الصيد، وحرم عليه أن يأكل من ذلك الصيد وإن باشره الحلال. أما إذا صاد الحلال يعني غير المحرم الصيد ولم يعنه على ذلك محرم فيجوز له أن يأكل من هذا الصيد كما يجوز لمن كان محرما أن يأكل من ذلك الصيد. وهنا مسألة تستثنى من هذه الحالة، وهي لو أن الحلال صاد الصيد من أجل المحرم، صاده ليقدمه للمحرم، صاده ليطعم منه المحرم، فالغرض من هذا الصيد هو تقديمه للمحرم، فأهل العلم على أن هذا النوع من الصيد لا يجوز للمحرم أن يأكل منه لأنه صيد من أجله. واستدل أهل العلم على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة يريد الحج وقد أحرم هو وأصحابه وكان على رأس الطريق بين مكة والمدينة، رجل يسمى بالصعب بن جثامة رضي الله عنه. الصعب بن جثامة لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم وسيمر بدياره خرج إلى البر وصاد حمار وحش أو صاد صيدا وهيأه طبخه وأعده وجهزه للأكل ليقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له الطعام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن قبوله وعن الأكل منه. ولما أحس بأن الصعب بن جثامة أغضبه هذا الصنيع، اعتذر له عليه الصلاة والسلام وطيب خاطره وأرفق به وقال له إنا لم نرده عليك، يعني كراهية أو عدم رغبة، وإنما نحن حرم، وإنما رددناه عليك لأننا حرم، أي دخلنا في الإحرام، والمحرم لا يأكل الصيد. هذه القصة ظاهرها أنها تعارضت مع قصة أخرى جرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الخروج إلى مكة أرسل سرية لمهمة ناحية سيف البحر، وكان على رأس السرية أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه. والصحابة رضوان الله عليهم لما مروا بالميقات أحرموا، وأبو قتادة رضي الله عنه لم يحرم لأنه ذاهب إلى مهمة. وبينما هم في قضاء المهمة شاهد الصحابة رضوان الله عليهم صيدا مجموعة من البقر الوحشي أو الحمر الوحشية، وهي صيد حلال، لكنهم ما تعرضوا لها ولا نفروها لأنهم كانوا محرمين، وتمنوا لو أن أبا قتادة باعتباره غير محرم أن يلحظها. وكان أبو قتادة رضي الله عنه مشغولا بخصف نعله، ولما رفع بصره ونظر رأى ذلك القطيع من الحمر الوحشية، فما كان منه إلا أن أسرج فرسا وهيأ نفسه وحمل أداة الصيد، وبعد أن ركب على الفرس سقط منه القوس أو السهم أو الرمح، واستعان ببعض أصحابه رضوان الله عليهم أن يرفع له قوسا، فأبى وقال لا، إنا حرم، نحن محرمون ولا نعين على الصيد. فما كان منه إلا أن نزل عن الفرس وأخذ القوس وركب الفرس وانطلق رضي الله عنه ورمى القطيع حتى صاد منهم واحدا. ثم ذبح تحليلا للصيد، ولما أعدها للطعام طلب من إخوانه أن يأكلوا منها، فمنهم من أكل ومنهم من امتنع، قال نحن محرمون ولا ندري، وهذا صيد والمحرم لا يصيد ولا يأكل من الصيد. واتفقوا على أن ينتظروا حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ليسوا بعيدين عنه. ولما لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضوا له هذه المسألة واستفتوه وقالوا له بالقصة، فقال عليه الصلاة والسلام سائلا: أفيكم من أرشده أو دله أو أشار إليه أو أعانه؟ قالوا لا. قال فكلوا منها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطرهم وتشجيعا لهم قال: هل معكم منها شيء؟ قالوا نعم، وقدموا بعض ما عندهم من لحمها فأكل منه عليه الصلاة والسلام. هذه القصة ظاهرها أنها تتعارض مع قصة الصعب بن جثامة رضي الله عنه، حيث امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل صيده، وأكل من صيد أبي قتادة رضي الله عنه. واستنبط أهل العلم من ذلك أن صيد الصعب بن جثامة صيد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه من المحرمين، وأن صيد أبي قتادة لم يصده من أجل المحرمين، وإنما صاده من أجل نفسه وهو حلال. فقالوا هذا فرق جوهري بنوا عليه، أن الصيد إن صاده الحلال لنفسه جاز أن يأكل منه ويأكل منه المحرم، أما إذا صاد الحلال الصيد من أجل المحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكل منه. كما أنه لو صاد المحرم صيدا هل يجوز للحلال أن يأكل منه؟ يعني رجل محرم وأثناء سيره في البر رأى غزالا فصادها، ومعه مجموعة غير محرمين، هل لهم أن يأكلوا منها؟ يقول أهل العلم: لا يجوز لأحد من الحلال أو الحرام أن يأكل منها، لأن هذا الصيد يعتبر ميتة، يعتبر ميتة، والميتة لا يأكلها الحلال ولا المحرم، فتهمل وتترك يأكلها الدواب والحيوانات الكاسرة وأكلت اللحوم، أما المحرمون وأما غير المحرمين فلا يأكلوا من الصيد. وأن من صاد عليه الفدية، نعم، لأنه ارتكب محظورا وعليه أن جزاء الصيد، وجزاء الصيد يقدر الحيوان بمثله، فمن صاد حمارا وحشيا فيفديه ببدنه، ومن صاد بقرا وحشيا فيفديه بثور، ومن صاد غزالا يفديه ببقرة أو بثور، ومن صاد حمامة يفتديها بشاة، والأرنب بالشاة، وهكذا، لأن الله تعالى أمر بذلك في جزاء الصيد. والشاهد أنه لا يجوز للمحرم أن يصيد الصيد إن كان بريا، أما صيد البحر فيجوز أن يصيده المحرم وغير المحرم. هذا هو المحظور السادس. أما المحظور السابع فالمراد به ملامسة النساء وتقبيل النساء ومعاشرة النساء فيما دون الجماع، كالتقبيل واللمس وما أشبه ذلك مما يثير الشهوة. من نظر ومن حديث ومن مباشرة ومن ملامسة وغير ذلك، فإن هذا محظور، لأن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو معاشرة النساء، والحديث في مجالات الجنس والشهوة، والملامسة، المفاخذة، التقبيل، ونحو ذلك مما هو من مقدمات الوطئ، ومن فعل ذلك فعليه فدية، وفديته أن يذبح شاة، والفدية في هذا ليست على التخيير، وإنما هي ذبح شاة. لكن هذه الأعمال إن فعلها المحرم لا تفسد حجه، ولكن عليه أن يتجنب النساء ويبتعد عنهن ولا يعاود إلى ذلك حتى لا يؤدي به الأمر إلى أن يفسد حجه. أما المحظور التاسع فهو مباشرة المرأة ووطأ المرأة والجماع في الحج وهما محرمان، فإن من أتى أهله وهو محرم فقد فسد حجه، ويلزمه المضي في هذا الحج الفاسد وعليه فدية بدنة، ناقة، وإن طاوعته المرأة فالحكم مثله، يفسد حجها وعليها بدنة. ويزيد أهل العلم أمرا آخر وهو أن يفرق بينهما حتى لا يتكرر الأمر إلى أن يؤدي هذه المناسك مناسك الحج ولو كان حجهما فاسدا جزاء لهما وإغلاظا لهذا الأمر الذي ارتكباه، لأن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن أعظم الرفث والفسوق هو الوقوع في هذا المحظور، وهو معاشرة المرأة، وطأ المرأة، لأن الحاج مطلوب منه أن يؤدي هذه المناسك في خضوع وخشوع وتقوى ويؤديها متطلعا إلى ثواب الله وإلى فضل الله وإلى الازدياد من التقوى ومعاشرة النساء والتلذذ بهن في مشاعر الحج خروج على هذه العبادة ومخالفة لهذه الطاعة. ولذلك يفسد حج من يقع في هذه المخالفة العظيمة المنكرة، ومن وقع منه هذا الفعل قلنا إنه يفسد حجه ويلزمه الاستمرار فيه وتكملته، ويجب عليه أن يحج من عام قابل السنة التي بعدها، يلزمه إعادة الحج. ومتى حجت معه امرأته بمجرد ما يدخلان في النسك والإحرام يفرق بينهما، تكون المرأة مع مجموعة ويكون هو مع مجموعة، ولا يمكنان من اللقاء بينهما أثناء أداء مناسك الحج حتى يفرغا منه، لكي لا يقع فيما وقع فيه من عام قابل، ولكي يؤدي مناسك الحج في طاعة والتزام وكمال أداء. هذا هو المحظور التاسع من محظورات الإحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا لأداء مناسك الحج على الوجه الذي يرضاه، وأن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن يقبل من الجميع حجهم، وأن يغفر ذنوبهم، وأن يعينهم على أداء مناسك الحج كما أمرهم، وأن يجعل حجهم مبرورا والسعي مشكور، وأن يغفر لنا ولكم الذنوب، إنه على كل شيء قدير. ونكمل غدا إن شاء الله في الكلام على وصف الحج، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.